لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في سورة الكهف أخوان الكرام عند قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم ما لبثوا، يعني أهل الكهف، له غيب السماوات والأرض سبحانه، أبصر به وأسمع. أبصر به، هذا أسلوب تعجب. أبصر به، أسلوب تعجب إخواني في اللغة العربية نوعاً، على وزن أفعل به وما أفعله. تقول ما أجمل هذا الشيء، وتقول أجمل بهذا الشيء، كلاهما نفس المعنى. يعني يمكن احنا الآن قل استخدام هذا الأسلوب التعجب الثاني، لكنه أسلوب عربي أصيل، وقد جاء في القرآن في مثل هذه الآية: أبصر به وأسمع. في سورة مريم: أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وأبصرهم. وهنا أبصر به، يعني هو سبحانه ما أبصره وما أسمع. والمعنى أن الله تعالى يعني عظيم البصر والسمع، فهذه هاتان الصفتان من صفات الله جل في علاه، يعني هي أسمع ما يكون وأسمع ما يكون وأبصر ما يكون جل في علاه. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس دونه ملجأ ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يرضى أن يشرك معه في حكمه أحد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا الملجأ والمعاذ، يعني يا محمد اقرأ القرآن، علم الناس، ذكر، أبلغ رسالة ربك، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ يحميك إذا عصيت. وحاشاه صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعى الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طبعا هذا شروع في بيان دروس هذه القصة، قصة أصحاب الكهف. من أعظم المثبتات للإنسان في الدين، أول شيء تلاوة كتاب الله تعالى: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. فالقرآن ثبات، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده. فمن أعظم يثبت القلوب القرآن. الوسيلة الثانية في الثبات، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني ملازمة صحبة صالحة تعينك على الذكر والدعاء. ولاحظ كيف الله تعالى يزكي حتى نياتهم: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني فيهم إخلاص وفيهم طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتركهم ولا تنصرف عنهم وتجاوزهم، تريد زينة الحياة الدنيا. إذن من أخطر الأمور التي قد تسبب عدم الثبات الالتفات إلى الدنيا وملاحقة زينة الدنيا وتتبع ما فيها. قال: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. أيضا من أسباب الثبات على الدين، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الغافل المتبع لهواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذا يعني طاعته تورد المهالك وتبعد الإنسان عن دينه. فاحذر من هذا الذي غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومتبع لهواه، متبع لهواه ليس لمولاه وربه سبحانه وتعالى. فكل من غفل عن ذكر الله وكان متبعا لهواه، كانت النتيجة حتمية، وهي وكان أمره فوضى. وفرطا يعني ضائعا، ضياعا، ليس في حياته شيء يستطيع أن ينجزه. كل أمره فرق، يعني حياته المالية الاجتماعية علاقته بعياله بزوجته فرق، المفروض منفرد أمره ليس فيه شيء قائم ومستقيم. طيب أيضا من أسباب الثبات قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لابد من قول كلمة الحق وبعد ذلك الهداية عند الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست هي تخيير يا أخواني للكفر ولمن الله تعالى، إنما جاء ونزل التشريع وأرسل الرسل لخرج الناس من الكفر إلى الإيمان. ولذلك جاءت كثيرة جدا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنوا، فالله تعالى يأمر بالإيمان. والغريب هو أن بعض المدعين للحرية والليبرالية يقول أصلا في القرآن الله تعالى يخير بين الكفر والإيمان، يعني فيأتون بمثل هذه الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا كلام باطل. إنما المقصود قل الحق يا محمد، النتيجة ما لك تدخل أنت بمن كفر بمن آمن، هذا أمر إلى الله، لكن الله تعالى ما يريد من الناس أنها تكفر قطعا، إنما يريد من الناس أن تؤمن. والله تعالى يحب من الناس أن يشكروه وأن يطيعوه وأن يعبدوه، وإن تشكروا يرضه لكم، الله تعالى يرضى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى الله تعالى عباده الكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو السور، ولا زال يسمى في بعض الدول سرادق، أظن في مصر يسمونها السرادق، لما يضع السور يضعونها في العزاء. فالسرادق قيل هي كلمة عجمية، لكن معناها معنى الآية أن الله تعالى جعل النار لها سور يحيط بها، وهذا السور جاء في آيات أخرى مثل قول الله تعالى في عمد ممددة، ممددة يعني عالية الأسوار. فالنار فيها سور شديد الإحكام لا يمكن اختراقه ولا قفزه. إن أعتدنا الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يعني من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل. والمهل هو عكر الزيت، عكر الزيت. تعرفون الآن الزيت لما يشتري واحد زيت مثلا تلك أو شيء كبير يعني يبدأ يأخذ منه قليلا قليلا وتسقط فيه بعض الشوائب إلى أن يبقى آخر الزيت. آخر الزيت هذا يكون هو مجمع للشوائب والتراب، ويكون لونه متغير ويبدأ تنتن رائحته، هذا يسمى المهل. المهل هو عكر الزيت، عكر الزيت المتعكر بسبب طول المدة. هذا الزيت إذا ولي تخرج له رائحة نتنة ويكون أيضا طعمه في شدة. فالله تعالى يقول عن الكفار أنهم إذا استغاثوا طلبا للماء أغاثهم الله بماء مثل هذا الزيت الذي هو كالمهل كعكر الزيت. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني مجرد ما يقربه إلى فمه، حتى الآن ما شرب بس من شدة حرارة الماء يشوي وجهه، بل قال ابن عباس تسقط فروة وجهه يعني في الماء. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ساءت النار لهم مرتفقا، المرتفق المكان الذي يرتفق به الناس يعني يطلبون فيه الرفق والراحة، فهي ليست مكانا يرتفق به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دائما تلاحظون يا إخواني الله تعالى يعلق الفضائل والجنة والهداية والخير في الدنيا والآخرة بهذين الشرطين، الإيمان والعمل الصالح. فلا بد من إيمان يكمل عمل صالح، فلا بد من عمل صالح يصححه الإيمان. فلا يجوز الإنسان يقول مثلا أنا مؤمن ولا يعمل صالح، أو يقول أنا أعمل صالح بس ما دخل في الإيمان، أهم شيء الإنسانية. كما الآن بدأت هذه يعني كليشة تعاد يعني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. عدن في اللغة معناه الإقامة، وجنات عدن يعني الجنات التي يقيم فيها أصحابها إقامة دائمة لا يريدون الخروج منها. حتى عدن اللي في اليمن سميت لهذا، يعني المنطقة التي يريد أن يقيم فيها الجميع. فالعدن هو المكان الذي يقام فيه إقامة دائمة لا يحب الإنسان أن يخرج منه. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. طبعا الذهب والسندس، سندس الحرير، كلاهما محرمان على الرجل في هذه الحياة الدنيا، لكنه يوم القيامة يلبسهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب والفضة والحرير، قال هذان محرمان على ذكور أمتي ومباح لنسائها. وجاء في الحديث أيضا هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لنا في الآخرة. والأساور معروفة، لكن المقصود بأساور الذهب والفضة بالنسبة للرجال ليس مثل يعني أساور النساء، المقصود بها مثل أساور الملوك. أساور الملوك تجي عريضة، وكان يلبسونها فارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف أنت إذا أعطيت سواري كسرى؟ فسواري كسرى أسورة ضخمة وتدل على الهيبة. فهذا المقصود بالأساور، أقصد يعني البعض قد يفهمها يتصور مثلا أساور نسائية مثلا، يمكن النساء يلبسون، لكن بالنسبة للرجال لا، أشهدها يعني يختلف. من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظ الحرير. وذلك أنهم يلبسون حريرا في الملابس الداخلية الأقرب إلى جلودهم، ويلبسون حريرا ثقيلا الرقيق إلى الداخل والثقيل إلى الخارج، فيلبسون يعني يكون أجمل لهم وأنعم. متكئين فيها على الأرائك، داخل الجنة يتكئون فيها على الأرائك. والأريكة الكرسي ذو الحجال، الحجال الستور التي تنزل من أعلى الأريكة، وهذه يعملونها كثيرا للمعاريس، يضعون له كرسي أو سرير ويكون عليه حجال وهي ستور من الأعلى، يكون فيها يعني شيء من الخصوصية. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة، يعني حسنت مكانا ومنزلا يرتفقون فيه ويقيمون فيه. وهذا في مقابل، هنا قال بئس الشراء وساءت مرتفقة، هنا قال عن الجنة نعم الثواب وحسنت مرتفقة. يقول المؤلف في فوائد هذه الآيات: فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمال والأوقات. يعني الذي قرأت على هنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يعني مفهوم هذا المخالفة، من كان حاضر القلب وليس متبعا لهواه فأمره أعظم ما يكون حسنا وحالا. قاعدة الثواب وأساس النجاح الإيمان مع العمل الصالح، لأن الله رتب عليهم الثواب في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. يرزقنا وإياكم فهم كتابه. إن شاء الله نكمل غدا بقية تفسير هذه الآيات في سورة الكهف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا.